أسماء الزمان بعثت بعثت في زورق مستلهم من كل فني مرح المجداف يختال بحوراء تغني بعثت بعثت في زورق ليلنا خمر ليلنا سمر ليلنا يا ضفاف النيل بالله ويا خضر الروابي يا ضفاف النيل بالله ويا خضر الروابي هل رأيتنا على النهر فكن غض الإهاب أثمرت جبهتي كالخمرة في النور المذاب سابحا في دورق من صنع أحلام الشباب يا ضفاف النيل بالله ويا خضر الرواب هل رأيتنا على النهر فتن غض الإهاب أثمر الجبهة كالخمرة في النور المذاب سابحا في دورق من صنع أحلام الشباب إن يكون مرة وحيا وحيا من بعيد أو قريب ففي فيه وأعيني وصفه أعيني وصفه فهو حبيبي إن يكون مرة وحيا وحيا من بعيد أو قريب وفي فيه وأعيدي وصفه أعيدي وصفه فهو حبيبي إن يكون مرة حيا وحيا من بعيد أو قريب وفي فيه وأعيدي وصفه أعيدي وصفه فهو حبيبي إن يكون مرة حيا وحيا من بعيد أو قريب فصفيه وأعيدي وصفه أعيدي وصفه فهو حبيبي فهو حبيبي يا حبيبي يا حبيبي هذه ليلة حبي يا حبيبي حبيب آه لو شاركتني يا فرح قلبي أفرح قلبي.